السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس ويقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال أهل العلم من سلف الأمة: حد الكثرة 300، فما فوق أقل من 300 ما كثرت ولا أكثرت يا عبد الله. وفي إمكاننا والله أن نصلي 1000 و2000 و3000 و4000 في هذه الليلة وذلك اليوم. ومن هنا، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأته يجب أن تقول: صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة صحاحها ومساندها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده: صلى الله عليه وسلم. وهاهذا يوم الأيام الرسول الكريم على المنبر يخطب، فإذا به يقول: آمين آمين آمين. فسئل: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي، فقل ذكرت عنده ولم يصلي، فقل آمين. فقلت آمين. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي محمد أو أحمد الرسول أو النبي إلا ويقول: صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في مكان نجس. أما من استنكف واستكبر وأبى أن يصلي فقد يذله الله في الدنيا، إذ قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وها نحن ما زلنا مع كتاب الأدعية. قال الإمام البخاري: باب التعوذ. باب التعوذ من غلبة الرجال. الرجال من هم؟ ذكور بني آدم. يتعوذ المؤمن من شرهم وبلاءهم وأذاهم. واسمعوا الرسول الكريم يقول: قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك هذا صاحب جليل سمعنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانك يخدمنا. فخرج بأبو طلحة يودفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اسمعوا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين شدته وثقله. فاحفظوا وادعوا الله بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أي أتحصن وأحمي نفسي بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا كنا مكان يقال الصنعاء صنع حيثا طعاما في ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا. هذه وليمة العرس. وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. أبشروا يا أهل المدينة إن كنتم مستقيمين. أعود فأقول قال الصاحب قد كنت أراه يحوي وراءه بعباء أو كساء ثم يردفها أي زوجته هذه تجوأ من يهود خيبر وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا والحيث طعام معروف في قطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا. هذه وليمة العرس. وكان ذلك بناءه بها بناءها بهذه المرأة. ثم أقبل حتى بدا له أحد هذا الجبل وظهر من بعيد قال هذا جبل يحبنا ونحبه وما زلنا والله نقول ذلك يحبنا ويحبه. فلما أشرف على المدينة وهو آتي من خيبر قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها والجبلان جنوب وشمال مثل ما حرم إبراهيم مكة ثم دعا فقال اللهم بارك لهم أي في أهل المدينة في مدهم وصاعهم والمد والصاع للطعام كما تعرفون للكيل. ثم قال الشيخ باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المحبوب يتعوذ من عذاب القبر. فهل نحن نتعوذ منه؟ ينبغي أن نتعوذ من عذاب القبر في كل يوم في كل صلاة التعوذ من عذاب القبر. والله إن في القبر لعذابا إلا من عافاه الله ونجاه من أوليائه أما الفسق الفجر والعياذ بالله فيعذبون في قبورهم. التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد ماذا قالت؟ قال ولم أسمع أحدا سمع ولم أسمع أحدا من سمع من سلم غيرها. قال سمعت سلم يتعوذ من عذاب القبر، فلنتعوذ منه يا عباد الله ليل نهار. قال الشيخ باب التعوذ من البخل والعياذ بالله. قال حدثنا آدم شيخه حدثنا شعبة شيخ شيخه حدثنا عبد الملك كذلك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس كان سعد يأمر المؤمنين بخمس يتعوذ منها ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ واسمعوا واحفظوا ما استطعتم. أنه كان يأمر بهن، ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر بعد 78 سنة و100 سنة مثلا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، قال يعني فتنة الدجال، وأقول والدنيا فتن وهي فاتنة أيضا تراقب في الفساد والشر وما إلى ذلك، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال الشيخ حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنا أم المؤمنين ويا ويل الذين لا يترضون عنها يا ويلهم من عذاب الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان دخلت علي في بيت عجوزان من عجوز يهود المدينة قبل أن يخرجوا من عجوز يهود المدينة فقالتا لي أي العجيزة العجوزان قالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتها لأن ما علمت هذا ولا كان العرب يفهمون أن القبور في عذاب فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها ما قدرت على أن أصدقها فخرجتا أي من بيت عائشة ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا أي اليهوديتان صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها لو تمر ناقة أو بعير أو فرس أو دجاجة بالبقيع والله تسمع العذاب إنهم يعذبا نعم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا أي العجوزتان إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر ما رأت الرسول في صلاة أبدا إلا ويتعوذ من عذاب القبر في السجود أو في التحية والتشهد فيا معشر المستمعين المستمعين تعوذوا بالله من عذاب القبر اللهم نعوذك من عذاب القبر اللهم نعوذك من عذاب القبر وهكذا ليلا نهارا لماذا؟ لأننا والله مقبلون على قبورنا طال الزمان أو قصر لا بد من هذا فلنتعوذ بالله من عذاب القبر حتى نموت. قال الشيخ باب التعوذ من فتنة المحيا والممات فتن في الحياة والموت واسمعوه. قال حدثنا مسدد حدثنا المتعان معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا رسول الله، فكيف بنا؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وهو كبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أعذنا من ذلك كله يا رب المؤمنين ويا أرحم الراحمين. وقال الشيخ: باب التعوذ من المأثم والمغرم. المأثم الإثم والمغرم الغرامة. قال: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن هشام بن عور عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغي الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، من فتنة الغني الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر. أعوذ، فاسمعوا واحفظوا. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. ما معنى أعوذ بك؟ أتحصن وألجأ إليك لتحفظني. أعوذ بك من فتن، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم أي الإثم والغرامة، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. القبر فيه فتنة، أيما عبد يفتن يمتحن ويسأل، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغني الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. الغنى فتنة والفقر فتنة أيضا، والصالحون ما يتألمون للفقر ولا للغنى. اللهم اجعلنا منهم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عيني، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونزل قلبي ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الله أكبر. أعود فأقول، واسمعوا واحفظوا ما استطعتم. قال: وأعوذ بك من نام. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إن جاءنا. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا معنى عباد الله، لا نترك الدعاء أبدا ليل نهار أن يعيدنا من هذا الذي بين لنا رسول الله. ثم قال الشيخ: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. كسالة وكسالة بمعنى واحد. قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس بن مالك، هذا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين ما يتحتم عليه ويتألم به. مرة ثانية أقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، والله معناه يا الله، إني أعوذ بك، أتحصن بك وأحتمي من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدنيا وضلع الدين ما يترتب على الدين من أتباع وألم وغلبة الرجال. اللهم أعذنا من هذا كله. وقد أعاذنا وحفظنا والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، بمعنى واحد، مثل الحزن والحزن. البخل والبخل كالحزن والحزن بمعنى واحد. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن عبد الملك ابن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي، كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمسة. فاحفظوا، أقول كان يقول، كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبر عنه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أذل العمر الطويل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال الشيخ: باب التعوذ من أذل العمر. من أرذل، ما هو أرذل العمر؟ إذا تجاوز العمر الطويل أصبح لا يستطيع أن يعبد الله ولا أن يفعل خيرا. باب التعوذ من أرذل العمر. أراذلنا سقاطنا. قال حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. أعوذ فأقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول، ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. فتعوذوا عباد الله بهذا، والله يعظكم ويحفظكم، إنه وليكم ولا ولي لكم سواه. اللهم انفعنا بهذا وارزقنا رضاك يا رب العالمين.